قال: فإن منها ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم. واختلفوا في صفة التعليم وشروطه، فقال قوم: التعليم ثلاثة أصناف، أحدها أن تدعو الجارح فيجيب، والثاني يعني إذا وضعت له علامة فدعوته يجيبك يأتي إليك مقبلا، وهذا معروف في الكلام وفي غيرها أيضا. نعم هذا واحد. والثاني أن تشليه فينشلي. ما معنى تشليه؟ يعني يقال أشلاه فينشلى، يعني أغراه فاندفع وصار وراء الصيد. ويقول العلماء علماء اللغة إن الأصل في كلمة أشلى إنما هو دعا، أشلاه بمعنى دعا، لكن العوام توسعوا في ذلك فقالوا أشلاه بمعنى أغراه على الشيء، وهذا أسلوب يعرفه أهل الصيد. إذن أشلاه اصطلح عليها أخيرا على أن المراد بها إنما هو الإغراء، بمعنى أنك تغري هذا الكلب مثلا أو الجارح وراء هذا الصيد ينطلق. إذن أن ترسله، إذا أرسلته استرسل، يعني توجهه إلى هذا الحيوان فينطلق خلفه، هذا واحد. أن ترسله فيسترسل وراءه، أن تدعوه فيجيب، هذا أيضا شيء آخر، وهو الذي عبر عنه المؤلف بمعنى إنشلاه فانشلى، يعني أشلاه على الفريسة فانشلى وراءه. والثالث أن تزجره فيزدجر، يعني أن تردعه فيرتدع، لأنه إذا كان لا يسمع لكلامك إذا زجرته حينئذ هو غير متعلم وغير ملتزم، فربما تردعه عن الصيد فينطلق وراءه، وربما أيضا توجه إلى أمر فيخالف. نعم. قال: ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب، وإنما اختلفوا في اشتراط الانتجار في سائر الجوارح. المراد المؤلف أن هذه الشروط الثلاثة ينبغي توفرها في الكلب، إذا أرسلته استرسل، إذا دعوته أجاب، اللي هو قال المؤلف إذا أشلاه انشلى يعني أقراه ذهب، كذلك إذا زجرته يزدجر أي يمتنع. قال: وإنما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر الجوارح. لماذا؟ لأنه كما قال عبد الله بن عباس ذكر أن الكلب يختلف عن غيره، لأنه بين أن الكلب إنما تضربه فيقبل الضرب، لكنه بالنسبة لغيره لا يقبل ذلك. قال: واختلفوا أيضا في هل من شرطه ألا يأكل الجارح، فمنهم من اشترطه على الإطلاق، ومنهم من اشترطه في الكلب فقط. وقول مالك: إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها. أنتم تعلمون المذهب المالكي فيما يتعلق بالكلاب، وقد سبق أن تبينا توسع مذهب المالكية في ذلك وفي ولوغه في الإناء وفي غيره، لكن المذاهب الأخرى يتشددون فيما يتعلق بالكلب، حتى إن العلماء يختلفون فيما لو أمسك الكلب الصيد هل يجب أن يغسل موضع فمه أو لا. بعض العلماء لا يرى ذلك، وبعضهم يرى ذلك، والسبب يعود إلى أن الكلب نجس وأن في لعابه نجاسة، حتى أنه جاء في الحديث: إذا ولغ الكلب فينا يا أحدكم فليغسله سبعا أولاهن، وفي بعضها فليعشره الكامل للتراب. ولما جاء الطب الحديث قرر إلى أن في لعاب الكلب مادة لزجة لا يذيبها، أي يذيبها إلى التراب، وهذا من أسرار هذه الشريعة ومن حكمها، لأنه لماذا كان يقال يخص الكلب بذلك؟ فتبين أن في لعابه مادة لزجة يصعب إزالتها إلا بالتراب، فإن فيه من القوة ما يزيل هذه المادة. إذن الكلب إذا أمسك فأكل من الحيوان، يعني هذا الذي صاد، لو صاد غزالا فأكل منه، عند المالكية لا يضر، لا فرق بين أن يأكل أو لا يأكل، لكن جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون إن أكل فلا تأكل، وهم يتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. لكن هل السبب في عدم في كونه إذا أكل لا يجوز الأكل لكونه أكل فقط، أو يخشى أنه إنما صاد لنفسه لأنه بحاجة إلى الصيد لا أنه صاد لصاحبه؟ هذه سيأتي الكلام عنها. وقول مالك إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها. وقال ابن حبيب من أصحابه ليس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزات والصقور، لأن ابن عباس ذكر أن الكلب تضربه فيرتدع، أما الصقور فإنها لا يمكن أن تضرب لأنه بين أن الكلب يمكن أن تضرب، أما غيره فلا، ربما لو ضربته فر وتركه. قال وهو إلا مثل البزات والصقور، وهو مذهب مالك، أعني أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره ألا يأكل. واشترط بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيما عداه من جوارح الطيور، ومنهم من اشترطه كما قلنا في الكل. قال والجمهور على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكل، لأن جمهور العلماء ومنهم العلماء الثلاثة يعني العلماء الأربعة عدا مالك يرون أن ما عدا الكلب لو أكل من الصيد فلا يضر، أما الكلب فهو الذي ورد فيه نص وإن أكل فلا تأكل، ورد النص فيه فقط. نعم، أولا بالنسبة للكلب عرفنا أصلا أن المالكية قولهم متحد في ذلك، فما داموا يجيزون الأكل مما أكل منه الكلب فانتهى أمره. لكن بعد ذلك الأئمة الثلاثة انقسموا إلى قسمين، فالحنفية والحنابلة في جانب والشافعية في جانب آخر. فلو أن صقرا صاد حيوانا أو طيرا أو كذلك البازي فأكل منه فهل يؤكل؟ الحنفية والحنابلة يقولون نعم ولا أثر لذلك، والشافعية يقولون لا يؤكل منه. لماذا؟ يقول الشافعية لأنه جاء في بعض روايات حديث عدي بن حاتم وإن أكل الكلب أو البازي فإن أكل الكلب أو البازي فلا تأكل، فقالوا جاء أيضا التنصيص على غير الكلب فلا يجوز أن يؤكل منه. وجمهور العلماء أجابوا بأن هذه الرواية رواية ضعيفة لأنها من رواية مجاهد، وهذه لا يصلح أن يحتج بها، بل هي مخالفة للروايات الأخرى الصحيحة حيث الطرح، ثم هي أيضا معارضة لما ثبت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فقل، ثم ذكر العلة، لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. قالوا ولم يرد خلاف من الصحابة لقول عبد الله بن عباس. أنتم ترون أنه بالنسبة للكلب فيه خلاف، من الصحابة من نقل عنه أن الكلب إذا أكل يؤكل، نقل هذا عن بعض الصحابة وسيذكره المؤلف، لكن ابن عباس خالفهم في ذلك، لكنه بالنسبة لما عدا الكلب ابن عباس وافقهم في هذه المسألة، فيبقى المسألة مجمع عليها بين الصحابة، إذن هي موضع اتفاق بينهم ولم يخالفهم في ذلك أحد. أما الحديث الذي استدل به الشافعية فهي رواية ضعيفة. وبذلك نقول إنه يجوز للإنسان إذا أرسل جارحا غير الكلب فأكل الجارح من الصيد، سواء كان هذا الجارح حيوانا أو طيرا يصاد به، إن للإنسان أن يأكل منه، لأنك أصلا عندما تعلم هذه الحيوانات أو الطيور الأخرى إنما التعليم يتم عن طريق الأكل، لا يمكن أن تصل إلى تعليمه إلا عن طريق تعويده على الأكل لأنك تغريها بذلك. أما الكلب فلا، فالكلب دائما يخضع لصاحبه إذا وجهه، فلا يشترط أن يتم التعليم بواسطة الأكل وإنما عن طريق التأويل والتوجيه. فأنتم تعلمون أن الكلب يتخذ لحراسة الحرب ولحراسة الماشية، ولذلك نهي عن اقتناء الكلب إلا لمثل هذه الأمور، إلا كلب صيد أو ماشية أو حرب. قال: والجمهور على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكل، لأن تغريته إنما تكون بالأكل. قال: فالخلاف الذي ذكرت لكم، لأن أصلا هذه تعود على الأكل، فكيف تريد أن تمنعها منه؟ قال: فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين، أحدهما هل من شرط التعليم أن يزجر إذا زجر، والثاني هل من شرطه أن لا يأكل. وسبب أما بالنسبة لغير الكلب فلا يشترط فيه أنه إذا زجر زجر. وسبب الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شيئان، أحدهما اختلاف الآثار في ذلك، والثاني هل إذا أكل فهو ممسك أم لا. قال: فأما الآثار فمنها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه المتقدم، وفيه: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. لكن هذا جاء التنصيص عليه في الكلب، والرواية التي ذكر فيها البازي إنما هي ضعيفة، وجاء عن عبد الله بن عباس، والصحابة كما هو معلوم أعلم الناس بذلك، هم يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون العلم منه، ولم يعرف أن خالفه أحد من الصحابة، فيكون كله حجة في هذه المسألة. ثم ذكر العلة، ذكر العلة، قال: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر ونحوه. قال: والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: وإن أكل. فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على الجواز قال: ليس من شرطه أن لا يأكل. ومن رجح حديث عدي بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه، وحديث أبي ثعلبة مختلف فيه، ولذلك لم يخرجه شيخان البخاري ومسلم، وقال: من شرط الإمساك أن لا يأكل، بدليل الحديث المذكور قال: إن أكل الصيد لم يؤكل. وبه المراد المؤلف الآن يتكلم عن الكلب، لو صاد الكلب فأكل. حديث أبي المتفق عليه: وإن أكل فلا تأكل، جاء في رواية مختلفة فيها تكلم عنها العلماء وذكروا أنها معلولة، فيه: وإن أكل فكل. قال: وإن أكل؟ قال: وإن أكل يعني فكل. حتى إن بعض العلماء أجابوا وقالوا: إن الأصل وإن قتل، لأنه جاء في الرواية الصحيحة: وإن قتل فكل، يعني لو صاده الكلب فقتله فليس هناك ما يمنع أن تأكل منه، لأن الكلب جارح والصيد إنما زكاته بعقره. قال: وإن أكل الصيد لم يؤكل. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. هذا بالنسبة للكلب، إذا أكل من الصيد فلا يؤكل عند الجمهور، وعند المالكية يؤكل، وقول المالكية أيضا نقل عن بعض الصحابة، نعم، كسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وأبي هريرة. ورخص في أكل ما أكل الكلب كما قلنا مالك وسعيد بن مالك وابن عمر وسليمان. هو سليمان هنا المراد به سلمان الفارسي رضي الله عنه، يعني نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن أبي هريرة أيضا. إذن هؤلاء نقل عنه وعن سلمان الفارسي. وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل، إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسك لسيده، بل هو دليل أو هو شبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر، ونحن مطالبون بأن نأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإني أخاف أن يكون أمسك، الرسول قال: إني أخاف أن يكون أمسك على نفسي. إذن إذا كان الرسول يخاف فما بالنا نحن من باب أولى. قال: وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسك لسيده، ولا الإمساك لسيده بشرط في الزكاة، لأن نية الكلب غير معلومة، وقد يمسك لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه، وهذا الذي قالوه خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وللإمساك على سيد الكلب. يعني ما معنى هذا خلاف ظاهر؟ شوف المؤلف قال خلاف ظاهر الكتاب ونص الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذا قصدوا الإمساك أنه قصد الإمساك لصاحبه، هذا يفهم من ظاهر الكتاب ليس نصا يعني. أما الحديث فيه وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يقول إنما أمسك لنفسه، وهنا جاء نصا صريحا في الحديث، وجاء من ظاهر الكتاب ما يدل فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذن هو ما دام أمسك لك فمعنى هذا إنه أمسك، ما أمسك لنفسه وإنما أمسك لصاحبه، لكنه لم يرد نص صريح في ذلك إنما جاء في الحديث. فانظروا إلى عبارات الفقهاء السابقين رحمه الله في دقته، فهنا جاء ظاهرا وهناك جاء نص، وفرق بين الظاهر وبين النص، ودلالة النصية أقوى من دلالة الظاهر. قال وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به وهو العادة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسك. هذا كلام وجيه، لأنه يقول من الذي يعرف الطريقة التي يسلكها الكلب، هل صاد لنفسه أو صاد لسيد، إنما هو العادة، والعادة أيها الإخوة معتبرة في الشريعة الإسلامية، ولذلك جاء في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. ثم رتب العلماء على هذا الأثر القاعدة الفقهية الكبرى المعروفة العادة محكمة، وهي أيضا قاعدة أصولية التي إيش تعرف بقاعدة العرف، العادة محكمة، فما اعتاده المسلمون من أمور اصطلحوا عليه لا يتعارض مع نص من كتاب ولا من سنة فإن العادة معتبرة، وأنتم ترون اعتبار العادة في كثير من أحكام الفقه. فنحن عندما ندرس ماذا الأبواب المتعلقة بالتجارة أو كذلك المتعلقة بالصناعة أو كذلك أيضا الأبواب المتعلقة ببعض ما يتعلق بالزراعة وغيرها، نجد أن العادة معتبرة، بل إن العادة معتبرة في بعض البيوع. لو أنك مثلا ذهبت إلى بلد، نفرض أن إنسانا جاء إلى المملكة من الأخوة الكرج فسام سلعة فقال له بعشرة، ثم دفع إليه عشرة ريالات، ليس من حقه أن يقول أعطني عشرة دولارات لأنك جئت من بلد تتعامل بالدولارات، أو العكس تذهب إلى بلد كالكويت تتعامل بالدينار وهو مثلا يساوي عشرة ريالات فيقول لك بعشرة فتقول خذ عشرة ريالات، لا، إذن العادة محكمة، اختلفت معه ما هو، نرجع إلى العادة، فالعادة في تلك البلد العملة المعروفة إنما هو الدينار، فلا تطالبه بشيء مستقر في ذهنه. إذن العادة عند الإخوة معتبرة، وكما أن الاستحسان أيضا في الشريعة معتبر، لكن ما أثر عن الإمام الشافعي من أنه رد الاستحسان وقال من استحسن فقد ابتدع في دين الله، مراد بذلك الاستحسان الذي لا يبنى على دليل، وإلا من يقرأ الكتاب الأم الكتاب الجليل كتاب الفقه الذي دونه الإمام الشافعي بقلمه يجد أنه ذكر الاستحسان في كثير من الأمور، فقال أستحسن في إجرة الصانع كذا وأستحسن في إجرة العامل كذا، إذن هو يعتبر ذلك. إذن نحن بحاجة والإخوة إلى أن نعرف عبارات فقهاء، فعباراتهم قوية وجزلة، ولذلك لما تقرأ كتاب الرسالة تجد الفرق بينها وبين ما ألف بعد ذلك في كتب أصول الفقه، تجد العمق، تجد قوة العبارة، تجد نظارة الألفاظ التي تجد فيها، وهذا قد لا تجد في أي أسلوب من الأساليب. نحن الآن في زمننا هذا بدأنا نسلك بالطلاب مسالك المذكرات، نضع له مذكرة ميسرة مهذبة مسهلة قريبة إلى ذهنه، ونبعده عن عميق الفكر وعن الغوص في المعاني وعن الاستنباط. لا، أنا أقرأ هذه الكتب لأن هذه بمثابة الرياضة للفكر. أنت إذا عودت إنسانا على أن يأخذ الأمر بسيطا تعود عليه، لكن لما يبدأ الإنسان يشغل فكره وذهنه ويتعمق ويدقق في المسائل سيتعود على ذلك فيصبح الأمر بالنسبة له سهلا ميسورا. قال: وأما اختلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب. الحقيقة له سبب ليس كما ذكر المؤلف، والسبب ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وأنه قال: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر، أليس كذلك؟ إذن له سبب، هذا تزجره فيزدجر، وهذا تزجره وربما يعطيك ظهره ويتركك، إن كان طائرا حلق وتركك، وإن كان مثلا حيوانا آخر تركك. وبعضهم يلحق الفهد بالكلب لأنه قريب منه في الطباع. قال: وأما اختلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب. انظروا أيها الأخوة، ليست هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى؟ نعم الله كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى انظروا يسخر لنا هذه الحيوانات الوحوش، يسخر لنا الطيور التي تسبح وتحلق في الفضاء لتكون عولا لنا في صيد بعض الطيور وفي غيرها، أليس ذلك نعمة من الله؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. الله سخر لنا هذه الحيوانات لنشرب لبنها ونأكل لحمها ونستفيد التي هي ماذا؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، بعضها صالح للركوب وبعضها للحرث، نأكل لحمها، نشرب لبنها، نستفيد من جلودها ومن أوبارها ومن أشعارها أثاثا ومتاعا للحياة. الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتدبر الكتاب عندما نقرأ لنقف على ما فيه من العبر، على ما فيه من الدروس، على ما فيه من المواعظ، على ما فيه من قصص الأمم السابقة، لأن لها تأثيرا كبيرا في النفوس. والله تعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصة النبي يوسف وإخوته وكيف أوقع الشيطان بينهم وحصل ما حصل، هذه القصة انتهت معنا إلى خير، فيها كثير من الدروس والمواعظ. انتهى أن الله سبحانه وتعالى نصر الحق وصاحبه، وأن المظلوم قد علا على عرش مصر فأصبح المهيمن والمسيطر عليه، وأن أخوته جاءوا له فأظهروا ضعفهم وأنهم قد أخطأوا في حقه وطلبوا منه أن يغفر لهم، وقال: لا تثريب عليكم اليوم. قال ذلك أيضا والديه. الله تعالى بعد أن يحكي لنا هذه القصص وقصة موسى وغيره وقصص آدم ونوح وغير ذلك، هذه فيها دروس، فيها عبر لنا. إذن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. إذن لو أن الإنسان بدل أن يقرأ في اليوم أجزاء يقرأ آيات فيحاول أن يعمل فكرة وأن يدقق في أسلوب القراءة في ألفاظ في معاني يحاول أن يتفهم ذلك، لا شك أنه سيخرج بفوائد عظيمة. ولا ننسى أيضا أيها الإخوة أن كل حرف من القرآن تقرأه تثاب عليك وتؤجر عليك ولك حسنات في ذلك. إذن الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم حض على قراءة القرآن. نعم. قال: لأن الكلب الذي لا يزدجر لا يسمى معلما باتفاق، فأما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى معلمة أم لا؟ فيه التردد وهو سبب الخلاف. نحن نقول إن الحيوانات الأخرى يصعب زجرها فتنزجر، ويكفينا ما جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس في ذلك.